ولما كانت الحلقة 27 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتضوع بأريج خيالها، وما لبثت شهرزاد أن أخذت مكانها كالمعتاد، وبدأت تداعب خياله المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما حلت روحه في جسم هجر، بعد أن حبس روح هجر في جسم الجدي الذي هرب منه وجد في الجري، وظن السكسك أنه إذا لبس جسم هجر ودخل على سحر، فلا بد أن تمنحه من قلبها وتعطيه من حبها ما كانت تعطيه لحبيبها. لقد اعتقد السكسك أنه ظفر بسحر ما دام يلبس لها جسم هجر، ولم يكن ينغص عليه غير هروب الجدي من بين يديه، ففي جسم هذا الجدي حلت روح هجر، ولو أنه قتله لانتهى أمر هجر وصفت له سحر، ولهذا ما كاد يترك سحر حتى خلع جسم هجر، ثم نادى وأمر، فعقدوا له الديوان واجتمع الأعوان، وبرز السكسك إليهم وأقبل عليهم، ومن غير تحية أو سلام بدأ الكلام. الله يلعن أبو القاب، الواحد ما عادش بيعرف يوزن دماغه من غير أعشاب، ولا بياخد قاب. هاتوا لمولانا حزمة قاب. اتفضل يا مولاي. مات. ودلوقتي اجتمعوا الحبايب، ما عادش حد غايب. لسه يا مولانا واحد غايب. مين؟ الوزير. وزير مين؟ هجر. هجر. مدام انا موجود هجر يكون غايب، ولما انا اكون غايب هجر يكون موجود. ازاي؟ انت يا ولد بتقول لي ازاي؟ لا يا مولاي، قليل الادب. كنا بنقول ايه؟ ولد يعقوب قاب، امرك مجاب. من النهارده تطلقوا المنادي في المدينه ينادي، انا اعلنت الحرب على المعيز. معيز اعلن الحرب على المعيز. بس ايوه، اعلنت الحرب على المعيز، ده شيء غيظ، بس مش كل المعيز. المعيز الوحشية اللي عايشة في البرية، والجديان بالذات، التيوس، وخصوصا لما يكون التيس مولد من معزة وغزال. أي واحد يجيب لي راس جدي من دول أديله 10 ريال على طول. 10 ريال في الحال دي حاجة عال. طيب يا ممال، أمرك يا ملك الرجال. والآن يرفع الديوان. يرفع الديوان. جدي ماشي بكلم نفسي، لا حد يقدر يسمعني ولا حد يعرف يفهمني. السكسك سحرني وفي جسم الجدي ده حبسني. سحر الوقت المجرم يلبس جسمي ويروح لها في صورتي ورسمي. سحر يا طول ويلي عليكي، يا طول شوقي إليكي. ما يشوفني ولا حد يحس بيا، واسنكره بالترباس كمان علشان اكون في امان. بس هاجر، انت ميت ولا نايم ولا زيي والهان هايم؟ الاوضه دي خلاص اوضه خصوصيه علشان فيها الأسرار المخفية. باستمرار حيكون فيها جثة واحد مننا، إن ما كانش هاجر حيكون أنا. الأوضة دي فيها جسمين وفيها روح واحدة اللي هي روحي أنا. ساعة ألبس جسمي لما أكون نازل الديوان رسمي، وساعة ألبس جسم هاجر لما أكون رايح لصحر. يعني روحي بتتغير في جسمين، زي الواحد اللي عنده تومين. لكن أنا مين؟ ولما أتمتع دلوقتي بصحر اللي حيتمتع مين؟ الجسم ولا الروح؟ روحي اللي في جسم هجر ولا جسم هجر؟ على كل حال دي حاجة مش هعرفها إلا إذا كنت أجربها، ولازم أجربها. لما أخرج دلوقتي بقى من جسمي وألبس جسم هجر وأروح أقابل سحر، إرادة بحق باصة الرياح وقامة الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. اشتار اشتار اشتار. بس أديني دلوقتي بقيت هجر. يلا يا ولد على صحر. ونقفل الباب كده وبالضبة والمفتاح. هجر مين؟ وباب؟ هو مولانا السكسك جوه؟ أيوة. طيب أنا عايز أدخله. السكسك مش عاوز حد يقابله. لكن ده انا جايب له. موديله ولا جايب له مفيش حد هيقابله. طيب انا هخبط عليه. هه. بس انت عارف جلالته جوه بيعمل ايه؟ انت هتقلق جلالته ليه؟ يا مسرور. امرك يا مولانا الوزير. اقبضوا على الشاعر قباب. يقبضوا عليا؟ انت تقبض على قباب؟ واحبسوه في مزبله الكلاب. الله، هدف. اتكلم بأدب يا حقير. قل لي يا مولاي الوزير. ده شيء كتير. اسحبه يا مسرور. تعالى. انت تقبض على شاعر السكسك؟ انا حوري لك شغلك. انا حقول للسكسك والله لا نقايد للسكسك. سحر سحر. هجر تعالى يا هجر. أيوة كده. مال يا سحر؟ أنا عايزك علشان خالتي هنوم. وخالتك هنوم مالها؟ عايزة تشوفك بعينها. ما انت هو شايفاني. لكن هي مش مصدقاني. ويهمك ايه ان كانت تصدق ولا ما تصدقش؟ وليه زي دي ما تفهمش دي؟ لا أرجوك ما تتكلمش، أرجوك ما تتسرعش. انت بتدافع عن هنوم ليه؟ ما انتش عارف خالتي هنوم عملت لنا ايه. واللي زي دي هتعمل ايه؟ انت بتنسى ولا ايه؟ انسى ايه؟ اعملها. ما انتش فاكر الكلام اللي قالوه لك عنها. اللي هم مين؟ الثوار اللي قايمين. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتنسى الكلام اللي قلناه يا خالتي هنوم. خالتي هنوم. ايوه يا سحر. انت مش عايزه تشوفي هاجر؟ هاجر دي لما تشوفك هتفرح بك. حكم معانا ضد السكسك. هنوم هو فين؟ هو فين خالتي هنوم؟ الله. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت؟ انا ايه؟ انت ما كنتش ميت ولا ايه؟ ميت؟ ما انتش فاكر لما خرجت للصيد مع السكسك؟ ايوه. يومها السكسك رجع وهو شايل. السكسك يشلني؟ انت بتكذبني؟ يمكن حد تاني يا خالتي. ده انا شايفاه بعناية يا بنتي. دي تهيؤات يا خالتي. طب ليه السكسك هددني وقال لي لو اجيب سيرة يقطع لي رقبتي؟ انت متأكدة؟ زي ما انا شايفاك كده. يعني هيكون مين؟ يخلق مش شبه 40. على كل حال يا ابني حمد الله على سلامتك. خد بالك من نفسك، انت ما تعرفش السكسك. ما انا لسه جاي جديد ومنك نستفيد. هقول لك ايه ولا ايه؟ ربنا ينكد عليه. ليه بس يا خالتي هنوم؟ ليه؟ انت ما تعرفش المجرم ده بيعمل ايه، ولا تعرف احنا كمان هنعمل ايه. هتعملوا ايه؟ احنا مش ساكتين. انتوا مين؟ الثوار اللي قايمين. مسافتها شهر ولا اتنين وربنا هو المعين. انت مش قابلتهم، ازاي بتسأل عنهم؟ صحيح. طب اتفضل انت يا خالتي هنوم. لك يوم يا سكسك، لك يوم. يا ويلك من شعبك. اقفل الباب علينا يا خالتي هنوم. اخيرا يا صحر. انت بتعمل ايه يا هاجر؟ بقلع هدومي. هو انت هتنام هنا؟ امال يعني هنام فين؟ قبل الجواز ما يضمناش بيت احنا الاثنين. انا مؤدب والله العظيم. خلاص ابعد عن الحريم. لكن انت جرالك ايه يا هاجر؟ انا عملت حاجة يا صحر. انت ما كنتش كده، ولا كلامك بالشكل ده. انت بتخوفني. وايه اللي انت عايزاه مني؟ بعد ما يتم جوازنا. ما انا بقولك نتمم جوازنا. السكسك عاوز يجوزنا. اما يجوا اهالينا وقرايبنا. ولما ما يجوش اهالينا وقرايبنا؟ اما يرجع المنجم وكوك اللي بعته لهم السكسك. يعني هنقعد ننتظر وكوك؟ او نخرج من هنا ونسيب السكسك. خلاص ننتظر وكوك. ننتظر وكوك. مين اللي عندك؟ المنجم وكوك. هو وصل؟ هاتوهولي بالعجل بالعجل. بأمر مولانا السكسك، المنجم وكوك، المنجم وكوك. وتصايح الحجاب وفتحت الأبواب ودخل المنجم وكوك وتقدم إلى السكسك. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.